خلكم معانا بعد الفاصل. دش دش دش دش دش داشة خامة حلوة وقماشة تلق تلق مثل الشاشة من محلات قماشة. محلات قماشة لأفضل أنواع الدشاديش ننصحك بالابتعاد عنها.